فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: أمي مريضة بمرض يسمى الزهايمر، وهو فقدان للذاكرة وفي مراحله المتقدمة، تنسى تارة وتتذكر أخرى، والنسيان أكثر، ولا تستطيع أن تحدد الوقت. يقول: لكنها تعرفنا نحن أبناؤها وبناتها، وقد دخل رمضان ولم تصم. سؤالها: هل عليها كفارة في ذلك؟ لم تصم؟ نعم. ليه ما ذكرتها أنه دخل رمضان وتصوم؟ ذكروا الناس. نعم، على كل حال تقضي ما أفطرت، ولكن في المستقبل تذكر. نعم. وكذلك حفظك الله، تسأل فتقول: إن والدها قد توفي، فهل على أمي إحداد؟ فقد أخبرناها أن والدي قد توفي، فتحزن ثم تنسى وتسأل عنه: هل تغدى، هل تعشى؟ تقول: أريد أن أسافر بها إلى الرياض، هي في الكويت، وأريد أن آتي بها عندي في الرياض، هل يجوز لي أن أنقلها في فترة الإحداث؟ إذا كان هذا أحفظ لها وأحسن لها من بقائها في هناك فلا معنى، إذا كان هذا أحسن لها وأضبط لها ولتخدمها أنت فلا بأس، لأن هذا لمصلحتها. نعم.